الخليل بن أحمد، قال هو ستة يعرفون بالخليل بن أحمد، نحو ابن أحمد الخليل ستة، أشهرهم الفراهيدي صاحب العين واستكشف علم العروض، العروض عرفت العروض أوزان الشعر، هو من استخرجها واستكشفها. كانت الناس تقول الشعر قبله، ولكن لم يفطن أحد إلى ما فطن إليه الخليل بن أحمد، استخرج تلك البحور، فالطويل والبسيط والكامل والوافير إلى آخره. فيما يذكر أنه عندما فتح عليه في هذا صار يدور في بيته ويفعل بأصابعه هكذا، أن هذا العرض ما هو؟ هذا ميزان الشعر، ميزان توزن هو، وظهرت له أبحر هذه الموافقات في القصائد، هذا كلها عليها كذا الوزن كذا. فبدأ يدور في بيته ويفعل بأصابعه هكذا ويهمهم همهمة ويغمغم غمغمة، فرآه ابنه فظن أن أباه قد جن، فقال أبياته، فقال البيتين المشهورين: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. نعم.